افتح بتاع بقى. افتح بتاع اكتر. Thank you. كمان الشيخ عبد الفتاح الله يبقى عليه. Oh. فقال جل في علاه: يا أيها الذين Thank you. العلم العمياء وتنقض الصماء وكاللب الشماء وكالرجل العرجاء ألا وإن لكل شيء جلاء وجلاء القلب ذكر رب الأرض والسماء الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب Thank you. نصراني ومنعتك لدواري وقلت لك لا تخف ولا تحزن فقد غفرت لك الذنوب والأوتار ومن أجلك سميت نفسي العزيز الغفار. إلهي أملا الله وفي رحاب أئمتي أملا أخاف وفي حماك أماني ألا إن بكيت فلا ألام على البكا فلطالما استغرقت في العصيان يا واحدا في ملكه ما له ثاني يا من إذا قلت يا مولاي نفساني أنساك تذكرني أعطاك تذكرني فكيف أنساك يا من لست تنساني. أحبتي في الله نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم وقل اللهم وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا سيد النبيين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد أن نعمل الكلمة من فضيلة الشيخ سيدنا الدوار لذلك مع انتقاص هذا الحق الدين فنعيش مع هذه الأداب الدينية ولمحبة الشيخ محمد عبد الله الدكتور. Thank you. Thank you. Oh, مخلص. الله يفتح عليك. Yeah.